أي. قال الناس يعني علم ونبي صراحي أخرى. أي. يعني مدرب. ها؟ كلمة مدرب. قال لي أبو الجان ولا لم عملوا هذا الظهر قد يقال أنها تحرم من جهة إضاعة الوقت. إضاعة الوقت. المهم هي في الأصل مباح. ما أرى أنها في الأصل مباح. فإن اقترن بها ما يقتضي التحريم ترجمت. كل المباحات إذا اقترن بها ما يقتضي التحريم تكون حراما. وإذا اقترن بها ما يقتضي الوجوب صارت واجبا. لأن المباح بذاته قد تتعلق به الأحكام الخمسة كما هو معروف. لكن الأصل تشبه هذه أكبر علة. لا لا ما ما هو ما قوانين الآن تذكر من هناك لأي قانون أنا يعني مسألة المنظمة ما أعرف عنها شيء لكن قصنا هؤلاء الذي يحصل في الناس يحصلون يتمشون أو ينتزعون ويلعبون هذه اللعبة ما يمكن يقولون هذا حرام قوانين غربية وما أفهم أبدا دولة ما أفهم قوانين ولا شيء لكن قلت سابقا ها؟ ولا صحيح المسابقة على شكل أحسن وأنها من السنة والمصارعة أيضا والمصارعة وإن كان حرم تركها ما نقول حد اللي بالفراء والله يا إخواني أنا ما أستطيع حتى الشباب الطيب اللي في دوبر يعني بعد اللعب وإن كانوا طيبين وخارجين بقصة وكذا إلا أنا تجدون في السجن لأن المغالبات هذه نهمة والله طيب حتى المسابقة على الأقصى حتى المسابقة حتى هذه مدرسة عليها مدى فيها فائدة للبدل والأصل في الأشياء هذه الحب أنا أحب أن نفهم مثل ما قلتهم قواعد كثيرة من قبل تحريم الحلال أشد من تحريم الحرام أشد لأن الله يحب من يحب أن يوفر على عباده ويوفر لهم فلا يمكن نقدم على شيء مثل هو حرام إلا بالدليل لأننا مسؤولون عن هذا يوم القيامة مسؤولون عن نسبته إلى الله من الله حرمه ومسؤولون عن التضييق على عباد الله فيما أباح الله لهم المسؤول من هدينا ولنكن معتذرين لا نميل الى قول من يقول ان تصل الى درجه الاستحباب او الوجوب نعم ولا الى قول من يقول التحريم مطلقا نقول هي في الاصل مباحه هذا رايي هي في الاصل مباحه وان اقترن بها ما يقتضي التحريم صارت حراما والا فلا. لكن لو اجتمعت لاحد من عاشرها وعرف مغازيها وكذا ربما تاخذ معلومات ما اجرت ولا رايي فلو رايتنا اقطع ان اقطع التحريم قطعا لأنها أحد الجنود في طرق ثلاثة المعصبين كتاب اللي إن أحد الجنود يعني إشغال الشعوب هو ناشر أن إشغالهم يعني أنا ما أقول إنه إذا تضمنت إشغال الإنسان عن ما هو أهم أو عن واجب لا شك فيه عن واجب لا شك إنه حرام أما هو أهم خلاف العقل فيها نوع من السبع ولكن ما نقول حرام لأن الإنسان يجوز أن يشتغل بما هو بما ليس بأهم عن الأهم إذا لم يكن واجبا طيب لا يروح عن الوقت في بحث هذه ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة تحريم كل ما يصد عن سبيل الله أو دم كل ما يصد عن سبيل الله لقوله تعالى يضل عن سبيل الله ثم إن كان يضل عن واجب صار حرام وإن كان يضل عن مستحب لم يكن حراما نعم لكنه يذم بلا شك ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الهزء بآيات الله لقوله ويتخذها هزوا نعم والاستهزاء بآيات الله حكمه الكفر حكمه الكفر فمن استهزأ بآيات الله فهو كافر بنص القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال قد كفرتم بعد إيمانكم فهو صريح بالكفر ولهذا قال العلماء إن من قال قول الكفر ولو كان هازلا أو مادحا فهو كافر نعم فمن سب الله أو رسوله أو دينه ولو كان هازلا فهو كافر لأن هذا والعياذ بالله أعظم من أن يسبه جادا نعم ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من هذه الحالة لقوله أولئك لهم عذاب مهين ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أن من علامات